الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي بعثه ربه تبارك وتعالى هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أحبتي الكرام، لقاؤنا بإذن الله تبارك وتعالى الملك الواحد الديان سيكون في هذه الجلسة تحت عنوان دروس من هجرة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فإن هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام من مكة إلى المدينة شرف عظيم ومنزلة سامية نالها المهاجرون، وهذه الهجرة المباركة ليست حدثا عاديا، وإنما هي رمز للتضحية والفداء من أجل الإسلام وإعلاء كلمة التوحيد لا إله إلا الله خفاقة على رؤوس العالمين. قلنا أن هذه التضحية أو هذه الهجرة إنما هي تضحية سامية، وهي رمز للتضحية والفداء من أجل إعلاء الإسلام، من أجل إعلاء التوحيد، من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله. ولذا أحببت أن أذكر نفسي وإخواني الكرام ببعض الدروس المستفادة والفوائد من هذه الهجرة المباركة العظيمة، كل ذلك ليضعها المسلم أمام عينيه ويسير على ضوئها في حياته ليسعد في الدنيا ويسعد في الآخرة. ولكن قبل أن نتكلم عن مسألة الدروس المستفادة التي نستخلصها من أحداث الهجرة المباركة، هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة، فأريد أن أنبه على شيء، ألا وهو أن الهجرة النبوية وهجرة المسلمين، هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، سبقتها هجرتان. هاتان الهجرتان كانتا إلى بلاد الحبشة. النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد أن أصحابه يؤذون ويضطهدون ويعذبون ويفعل بهم الأفاعيل في مكة، أراد لهم مكانا ووطنا آمنا يفر إليه لينجو كل منهم بدينه حتى لا يتعرض إلى التعذيب أو إلى الفتنة أو حتى لا يفتن في دينه. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من الفوائد، علمنا أننا أبدا لا نتمنى لقاء العدو. قال: لا تتمنوا لقاء العدو ولكن اسألوا الله العافية. فالإنسان الأصل فيه ألا يتمنى لقاء العدو، وإنما يجب عليه دوما وأبدا أن يسأل الله عز وجل أن يعافيه من ملاقاة العدو. ولكن إذا لاقى العدو فعليه بأن يصبر وأن يحتسب وأن يقدم لا يفر. فالمقصود، النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة الكرام رضي الله عنهم أن يهاجروا إلى الحبشة. لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة؟ الجواب: قال صلى الله عليه وسلم: إن بها ملك عادل لا يظلم عنده أحد. هذا الملك العادل إنه النجاشي أصحمة، اسمه أصحمة، لقبه نجاشي، وحاكم بلاد الحبشة يلقب بالنجاشي، وحاكم الأسكندرية يلقب بالمقوقس، وحاكم مصر يلقب بفرعون، وحاكم الروم يلقب بقيصر، وحاكم الفرس يلقب بكسرى، وهكذا. فهذه ألقاب وليست أسماء. فالمقصود، النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يهاجروا ويتركوا مكة فيرحلوا ويهاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة. لماذا؟ إن بها ملك عادل لا يظلم عنده أحد. إذن سؤال: هل يجوز أو هل تصح عبارة فصل الدين عن السياسة والسياسة عن الدين؟ الجواب لا. هنا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن هناك بلاد مجاورة لبلاده، بلاد مجاورة لمكة هي الحبشة، ويعلم صفات ملك هذه البلاد أنه لا يظلم عنده أحد، وأنه يحكم في بلاده بالعدل، وهذا ملك، هذا حاكم. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذه الصفات عن تلك البلاد، ويعلم الطريق المؤدي لتلك البلاد، ويعلم صفات حاكم تلك البلاد، هذا دين أم سياسة؟ سياسة. النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، لما دخل المدينة بعد أن هاجر من مكة إلى المدينة وأجرى المعاهدة بينه وبين اليهود الذين كانوا يسكنون المدينة، هذه المعاهدة التي صنعها النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا القانون أو هذا الدستور الذي وضع في المدينة المنورة التي هي كانت دولة الإسلام لينظم العلاقة بين المسلمين واليهود الذين معهم في المدينة، ده دين ولا سياسة؟ سياسة. موضوع شن الغزوات والغارات وبعث السرايا على القبائل العربية المجاورة للمدينة حتى يحافظ النبي صلى الله عليه وسلم على سلامة المدينة، ده سياسة ولا دين؟ سياسة. وصلت الصورة؟ وغيرها وغيرها وغيرها. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل عددا من الصحابة حتى يعلموا له أين قريش الآن في غزوة بدر، ولما سأل بعضا من حصل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم من جند المشركين، وقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه باستخبار هؤلاء الناس ليعلم كم عدد القوم، فقال النبي فلم يخبروه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم سؤال: كم تذبحون في اليوم من الجزور؟ كم عدد الإبل التي تذبحونها في اليوم لتأكلوها؟ فقال له: كذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن عدد الناس يتراوح ما بين كذا وكذا. فحدد النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ عدد هؤلاء الناس. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم، سؤال بقى، ده دين ولا سياسة؟ فالمقصود يبقى بعض الأمور أو بعض الفوائد التي نتعلمها ونستفيد بها هي أنه عبارة فصل الدين عن السياسة والسياسة عن الدين، أو لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، فهذا خطأ جسيم، والذي يقول بهذا جاهل لا يعرف شيء عن دينه أصلا. بل عندنا في الفقه باب في الفقه منذ القديم يسمى باب السياسة الشرعية، الباب نفسه اسمه إيه؟ باب السياسة الشرعية. فالمقصود هاجر المسلمون من مكة إلى الحبشة، الهجرة الأولى، ثم في يوم من الأيام قرأ النبي الهمام عليه الصلاة والسلام سورة النجم في قريش عند الكعبة وصلى، ولما وصل عند آية السجدة سجد، فإذا بالمشركين الذين كانوا يحيطون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون لقراءته، لما سمعوا تلك الآيات العظيمة هزتهم تلك الآيات وزلزلت أركانهم، فلم يتمالك أحد منهم نفسه إلا ويجد نفسه، وهم مشركون، إلا ويجد أنفسهم ساجدين خلف النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، حتى الذي تكبر عن السجود منهم أخذ حفنة من تراب ووضعها على جبهته كناية على أنه إيه؟ سجد. هنا وصلت إشاعة إلى الحبشة بأن مشركي مكة جميعا أسلموا، فقال المسلمون المهاجرون في الحبشة: إذن لماذا نبقى بعيدا عن أوطاننا؟ فلنعود إلى بلادنا ما داموا قد أسلموا فلن يؤذونا. فعادوا، ولكنهم عند أطراف مكة قبل أن يدخلوا مكة علموا أن هذا السجود كان تعظيم لله وليس السجود عبادة، وأن المشركون لم يدخلوا الإسلام. فماذا صنع هؤلاء المسلمون الذين عادوا من الحبشة وأرادوا دخول مكة؟ منهم من دخل مكة في جوار بعض المشركين، يعني في حماية بعض المشركين، كان جارا له أو قريبا له أو من أفراد العائلة، فدخل في حمايته. ومنهم من لم يجد له حماية ولا جوار، فعاد مرة أخرى إلى الحبشة، فسميت هجرة الحبشة الثانية. هاتان الهجرتان سبقتا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة إلى المدينة. فبعد ذلك مرت سنوات وهاجروا من مكة إلى المدينة، وفي المدينة أقيمت دولة الإسلام. من هذه الهجرة بقى، هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة، عدة فوائد عظيمة نستخلصها في لقائنا هذا الذي هو تحت عنوان دروس من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأولى هذه الدروس المستفادة من الهجرة وأحداث الهجرة، الدرس الأول: أعداء الإسلام لنا بالمرصاد. إن أعداء الإسلام في كل زمان ومكان للمسلمين بالمرصاد، وهذه حقيقة ثابتة منذ أن أشرقت شمس الإسلام على العالم. ويتضح ذلك واضحا جليا في هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه بدينهم من مكة إلى المدينة. هم هاجروا فرارا من الأذى وفرارا من أن يفتن أحدهم في دينه، كل ذلك حرصا على المحافظة على الدين، حيث تحمل نبينا صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم يتحمله بشر، وكذلك أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، مثل بلال وياسر وعمار وسمية وغيرهم. وقد قتلت سمية رضي الله عنها وأرضاها زوجة ياسر، وهي أم عمار ابن ياسر، قتلت وكانت أول من قتل في الإسلام. فأول من قتل في الإسلام كانت امرأة، وهي سمية أم عمار ابن ياسر رضي الله عنهم أجمعين. قتلها اللعين بحربته في فرجها، وقام بقتل ياسر أبو عمار، كل ذلك أمام عيني ابنيهما عمار رضي الله عنه وارضاه. وتم التعذيب لعمار حتى قال ونطق بلسانه ما لم يقر به قلبه، قال وذكر آلهتهم وأصنامهم بخير، وذكر الله عز وجل وذكر محمد صلى الله عليه وسلم وذكر دين الإسلام بسوء. وهنا درس، يعني احنا قلنا الدرس المستفاد أن أعداء الإسلام لنا بالمرصاد. أيضا هذا الدرس في هذا المشهد الذي ذكرته، الدرس المستفاد من هذا أنك لو تكلمت بكلمة الكفر إذا أرغمت عليها وأجبرت عليها وقلبك لم يرضى بذلك، فأنت ليس عليك حساب في هذا الأمر. فالمقصود أنهم عذبوا عمار وعذبوا سمية وعذبوا ياسر وعذبوا بلال، حتى إن بلال رضي الله عنه وارضاه كانوا يلبسونه أضراع الحديد، ملابس من حديد، ويلقونه في الصحراء في الرمضاء على الرمال الساخنة في الظهيرة، حتى يعني يلتهب جلده من حرارة الحديد الذي يلبسه، كل ذلك حتى يطاوعهم في كلمتهم التي يريدون أن يسمعوها منه، لكنه كان يعاندهم فهانت عليه نفسه فقال أحد أحد، وكان يقول الكلمة التي تغيظهم. فهذا بلال وياسر وعمار وسمية وغيرهم رضي الله عنهم جميعا، إذ منعهم المشركون من إقامة شعائر الإسلام، بل لقد اجتمع المشركون في دار الندوة لإعداد خطة يتخلصون بها من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تبارك وتعالى قال: وإذ يمكر بك الذين كفروا. يا محمد، هم يريدون أن يمكروا بك ليثبتوك. عارف يعني إيه يثبتوك؟ يسجنوك، يعتقلوك، يثبتوك. يعني ايه؟ يريدون ان يحبسوا النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون ان يقيدوا النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون ان يعتقلوا النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود ان النبي، ان الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم حكاية عنهم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، إما يسجنوك أو يقتلوك أو يقوموا بإيه؟ بنفيك خارج البلاد. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إذن أعداء الإسلام لنا بالمرصاد، فيجب علينا أن نكون على حذر من أعدائنا ونعد لهم ما استطعنا من قوة، قوة علمية، قوة اقتصادية، قوة تسليحية، وهكذا من كل أنواع الإيه؟ وكل ما يطلق عليه قوة. نحن في عصر تجتمع فيه كل هذه القوة. إذا أردت أن تحارب عدوك فلا تكتفي فقط بالقوة التسليحية في الجيش، وإنما عليك أيضا بقوة العلم وقوة التسليح وقوة كذا وكذا وكذا، وأيضا لا ننسى قوة الأخلاق، قوة الإيه؟ الأخلاق. فكلما كان الإنسان على خلق حسن نصره الله، لأن كل هذا إنما هو في الأصل من الإيمان. فلذلك يجب علينا أن نكون على حذر من أعدائنا ونعد لهم ما استطعنا من قوة حتى لا نؤخذ على غرة. قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فلا تبخل في أن تساهم ولو بالقليل، إما بمالك، إما بنفسك، إما بعلمك، إما بأي شيء، المهم أن تشارك في أن تستعد وتعد القوة حتى تلاقي عدوك. إذن فالدرس الأول المستفاد: أعداء الإسلام لنا بالمرصاد. الدرس الثاني: وجوب الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. وجوب يعني يأثم من لم يفعل، ولكن من لم يفعل إن أراد البقاء في بلاد الكفر ولا ينتقل إلى بلاد الإسلام هذه لها شروط حتى لا يكون آثما. من هذه الشروط: إن أراد أن يبقى المسلم في بلاد الكفر أن يكون هناك من أجل أن يتعلم علما نافعا يعود به ليعلمه إلى المسلمين، يحصل عليه من الكفار ليعلمه الإيه؟ المسلمين. أو أن يكون قد ذهب إلى بلاد الكفر من أجل الدعوة إلى الله وتعليم المسلمين الذين يعيشون هناك، أو أنه يكون قد ذهب إلى هناك لأمر مثلا علاجي هو مضطر إليه فسافر إلى العلاج. لكن مسألة الهجرة إلى بلاد الكفار من أجل السفر للسياحة والبقاء هناك وعدم العودة إلى بلاد الإسلام فهذا خالف الواجب. فنقول أنه من الدروس المستفادة وجوب الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. فإذا كان المسلم الذي يعيش في بلاد غير المسلمين لا يتمكن من إقامة شعائر الإسلام والدين والدعوة إلى رب العالمين علانية وجب عليه الهجرة إلى بلاد الإسلام، وجب عليه الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ليتمكن من إظهار شعائر دينه فيها، ويظهر ذلك في هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام من مكة حيث منعهم المشركون من إظهار الإسلام، منعهم المشركون من الدعوة إلى الإسلام. فهاجر النبي الهمام وأصحابه الكرام إلى المدينة المنورة، فأقاموا هناك دولة الإسلام، فأقاموا دولة الإسلام وعبدوا الله تبارك وتعالى الملك الواحد الديان علانية دون اختفاء أو اختباء، وأخذوا يدعون الناس للدخول في الإسلام. قال الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. الإنسان الذي يعيش في بلاد الكفر ولا ينتقل إلى بلاد الإسلام، اسمع لهذه الآية، يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. سماهم الله عز وجل أنهم ظالمي أنفسهم. قالوا وهم يموتون، تسألهم الملائكة، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، كنا مستضعفين في الأرض، لا نستطيع أن نظهر ديننا ولا أن ندعو إلى ربنا ولا أن نقيم شعائر ديننا، لا نستطيع أن نرفع الأذان في بلاد الكفران في أمريكا وفي روسيا وغيرها وغيرها من البلاد. ممنوع أن لو في مسجد يعني لو في مكان بيصلوا فيه المسلمين اللي هناك، لو أذن للصلاة مفيش ميكروفونات، مفيش مكبرات صوت، أنا بيأذن جوه المسجد أو جوه المكان اللي بيصلوا فيه أو جوه المركز الإسلامي في داخله، لو الصوت خرج خارج المكان يجد الشرطي يجي يمنعه من ان هو رفع صوته فاسمع غيره. ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. مستضعفين أو كبار في السن لا يستطيعون أن يهاجروا من بلاد الكفر وينتقلوا ويسافروا إلى بلاد الإسلام، أو أطفال أو نساء يجد مشقة في الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، هؤلاء هم الذين استثناهم الله تبارك وتعالى. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. هؤلاء أصحاب أعذار. يبقى الدرس الثاني المستفاد من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وجوب الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. الدرس المستفاد الثالث: الهجرة من المعصية إلى الطاعة. الهجرة من المعصية إلى الطاعة. إن من أعظم الدروس المستفادة من الهجرة النبوية للمسلم الذي يعيش في بلاد الإسلام، الذي يعيش في بلاد الإسلام، هي هجرة المعاصي والذنوب والآثام إلى طاعة الله عز وجل الملك الواحد الديان، والتوبة النصوح والندم على ما فرط في حق الله تعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم وحق نفسه وحق إخوانه المسلمين الكرام. لأنك بارتكابك الذنب والمعصية أسأت في حق الله الذي يراك، أسأت في حق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أتى ودعاك، أسأت في حق نفسك لأنك ستهلكها وتؤدي بها في النهاية إن لم يغفر لك الله، ستؤدي بها في النهاية إلى النيران. أسأت إلى حق إخوانك بذنوبك وبمعاصيك، فقد يمنع الخير عن الناس بسبب الذنوب والمعاصي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا باع بهائم رضع وشيوخ ركع وأطفال رضع لصببنا عليكم العذاب صب، إنما ترحمون وتنصرون بضعفائكم. قال الله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوبوا، ده ربنا بيأمرك، ده أمر. التوبة فرض، فرض أمر. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالفلاح كله والنجاح كله في التوبة إلى الله عز وجل. إذن من الدروس المستفادة من الهجرة، الهجرة من المعصية إلى الطاعة. يبقى الإنسان اللي بيدخن يبطل تدخين، المرأة المتبرجة تترك التبرج، اللي بيسمع أغاني وموسيقى يهجر الأغاني والموسيقى، اللي قطع الرحم يهجر قطع الرحم إلى صلة الرحم، وهكذا. الذي يتكاسل عن صلاة الفجر يهجر التكاسل إلى النشاط. من الدروس المستفادة من الهجرة، وهذا هو الدرس الرابع، التوكل على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب المشروعة. التوكل على الله عز وجل والأخذ بالأسباب، ولكن ليست كل الأسباب، إنما الأسباب الإيه؟ المشروعة. فإن حسن التوكل على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب يظهر جليا في إعداد نبينا صلى الله عليه وسلم لخطة الهجرة من مكة إلى المدينة، وإعداد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه لراحلتين مسبقا. أتى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه براحلتين، راحلة يركب عليها أبو بكر وراحلة ليركب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، بل واستئجار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لعبد الله ابن أريقت المشرك. استأجر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ليكون دليلا له أثناء الهجرة، ثم إنه أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أن ينام على فراشه ليلة الهجرة، ليظن المشركون أن نبينا صلى الله عليه وسلم لا يزال نائما في فراشه ولم يخرج. ويظهر الأخذ بالأسباب أيضا في تكليف عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه وأخته أسماء وعامر بن فهيرة بمهام محددة يقومون بها. عامر بن فهيرة يرعى الأغنام حتى يمحو بآثار أقدام الأغنام آثار أقدام نبينا الهمام وصاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وارضاها تأتي بالطعام وبالشراب للنبي صلى الله عليه وسلم وأبيها في الغار. عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه يأتي بالأخبار من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم ماذا صنع المشركون، وهل هم علموا أين هو أم لا، وماذا سيفعلون، وإلى أين يتجهون، وهكذا. كل هذه أسباب فأخذ بها النبي المهاب صلى الله عليه وسلم. وخروج الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر من الباب الخلفي لمنزل أبي بكر ولم يخرج من الباب الأمامي حتى لا يراهما الناس، كل هذا إنما يدلك على التوكل على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب المشروعة. أيضا من الدروس المستفادة من الهجرة التضحية والصبر على الأذى من أجل الإسلام. التضحية والصبر على الأذى من أجل الإسلام. إحنا لما بنتكلم عن الدروس المستفادة من هجرة نبينا محمد الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام ورضي الله عن أصحابه الكرام، لما نتكلم عن الدروس المستفادة من أحداث الهجرة هذا هو المطلوب. ليس المطلوب فقط أن نتعرف على أحداث الهجرة ثم بعدها نمصمص الشفاء أو نقول والله لقد تعب نبينا فقط، أو لا ندري ما هو الهدف من الهجرة أصلا، أو لا نطبق أحداث الهجرة ودروسها المستفادة على حياتنا واقعا عمليا، إن أردنا فعلا النجاح والتغيير والفلاح في الدنيا والآخرة، فلنستخلص الدروس المستفادة من هجرة نبينا ولنطبقها على أنفسنا واقعا عمليا في حياتنا. فمن الدروس المستفادة التضحية والصبر على الأذى من أجل الإسلام، ويظهر ذلك بصورة واضحة في هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وتركهم لبلدهم مكة المكرمة، وهي أحب بلاد الله تعالى إلى الله جل وعلا، وهي التي ولدوا فيها الصحابة وعاشوا فيها، باعوا كل ذلك من أجل الدين، من أجل الإسلام، ضحوا بكل ذلك وصبروا على الأذى من أجل الإسلام. فعن عبد الله بن عدي ابن حمراء الزهري أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحزورة، الحزورة تل صغير خارج مكة، مكان مرتفع قليلا عن الأرض خارج مكة، وقف النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة، قال: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما سكنت غيرك. هذا الحديث رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع. فيظهر هذا الدرس في موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه أثناء الهجرة مع نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث كان أبو بكر رضي الله عنه وارضاه يتمنى أن يفتدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحياته وبكل ما يملك، كل ذلك ابتغاء وجه الله تعالى. فعن محمد ابن سيرين أنه قال: ذكر رجال على عهد عمر فكأنهم فضلوا عمر على أبي بكر رضي الله عنهما، في خلافة عمر بن الخطاب لما كان خليفة أبي بكر الصديق، وكان عمر رضي الله عنه وارضاه أمير المؤمنين، بدأ ناس يتكلمون عن عمر رضي الله عنه وارضاه وذكروا من مناقبه ومحاسنه، فكأنهم قالوا أن عمر أفضل من أبو بكر. فلما بلغ ذلك عمر رضي الله عنه قال: والله لليلة من أبي بكر خير من آل عمر، ليلة واحدة من ليالي أبي بكر أفضل من عمر وعيلته، وليوم من أبي بكر خير من آل عمر. قال عمر: لقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة انطلق إلى الغار ومعه أبو بكر رضي الله عنه، فجعل يمشي ساعة بين يديه، يعني أبو بكر يمشي وقت أمام النبي صلى الله عليه وسلم وساعة خلفه، حتى فطن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبه له النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أبو بكر ماشي ساعات يمشي قدام النبي، ساعات يمشي خلفه، ساعات يمشي عن يمينه، ساعات يمشي عن شماله. الله، هو أبو بكر مش واخد طريق واحد ليه؟ فقال: يا أبا بكر، ما لك تمشي ساعة بين يدي وساعة خلفي؟ فقال: يا رسول الله، أذكر الطلب فأمشي خلفك، أخشى أن يأتي أحد من مكة فأمشي خلفك حتى إن أصابهم أو أرادوا أن يصيبوك بشيء يصيبني أنا ولا يصيبك. ثم أذكر الرصد، أن هناك أحدا يترصد لنا في الطريق الذي نسير فيه باتجاهنا إلى مكة، فأمشي بين يديك حتى إذا ما أراد أحد أن يصيبك فيصيبني أنا. فقال: يا أبا بكر، لو كان شيء أحببت أن يكون لك دوني، تحب أن تصاب أنت ولا أصاب أنا؟ قال: نعم، والذي بعثك بالحق ما كانت لتكن من ملمة إلا أحببت أن تكون لي دونك. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يحصل لي أي شيء ولا يحدث لك. فلما انتهينا إلى الغار قال أبو بكر رضي الله عنه: مكانك يا رسول الله. لما وصلوا للغار فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إيه مكانك يا رسول الله؟ لا تدخل حتى أستبرئ لك الغار، حتى أتحرى وأتحسس الغار، أكتشفه حتى لا يكون فيه ما يؤذيك. فدخل فاستبرأه حتى إذا كان في أعلاه، يعني هو لما دخل الغار لقى الغار إيه؟ ما فيهوش أي شيء سيء. خرج وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ادخل. لكن أبو بكر كان لاحظ شيء في الغار ولكن نسيه. فلما دخل ودخل مع النبي صلى الله عليه وسلم كان في أعلاه، في أعلى الغار، حتى إذا كان في أعلاه ذكر أنه لم يستبرئ الحجرة، المكان يعني اللي ذهب إلى هذا المكان يجد أن الغار من الخارج له فتحة الدخل اللي هي دخلة الغار، مدخل الغار، ومن الداخل يحس أن في شيء زي غرفة. خلاص كده؟ فقال: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ الحجرة. فدخل فاستبرأ ثم قال: انزل يا رسول الله، انزل. يبقى الحجرة دي فين؟ في الغار من تحت. عشان كده كان بيقول: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. يعني لما يقف الإنسان في أمام الغار من على فتحة الغار ينظر أمامه لا يرى شيء، لكن في حجرة سفلى، فاللي ينظر لأسفل يرى مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. قال: انزل يا رسول الله. فنزل. فقال عمر: والذي نفسي بيده لتلك الليلة خير من آل عمر. أصل مين اللي يعمل كده غير واحد محب، واحد يضحي بنفسه عشان ايه؟ الدين. يبقى هو ده الدرس اللي بنستفيده: التضحية والصبر على الأذى من أجل الإسلام. الدرس السادس: الشباب الصادق هم دعائم الإسلام. الشباب الصادق هم دعائم الإسلام. كتير لما تيجي تكلم بعض الناس أو تقول تخبر بعض الناس تعالوا نعمل كذا، يقول لك: يا ابني أنا راجل كبرت في السن، ده أنا رجلي في الدنيا ورجلي في القبر. صح؟ يا ابني بعد ما شاب ودوا الكتاب، بيقولوا كده. صح؟ إنما لما تيجي تكلم شباب عن إنك تعمل كذا وكذا وكذا تلاقي إيه؟ في إقبال وفي إيه؟ حماسة. يعني موضوع ثورة 25 يناير، مين اللي راح ميدان التحرير؟ الشباب مش كبار السن. بالعكس، ده كان كبار السن يقعد يقولوا ايه؟ يا ابني اقعد لا تموت، يا ابني هو انت لا تغير الكون؟ فاهمني؟ فالمقصود، وده سنين عشنا عليه، فالشباب الصادق هم دعائم الإسلام. إن الشباب المسلم الصادق من الرجال والنساء من أصحاب العقيدة الصحيحة هم دعائم الإسلام حقا. ويظهر هذا واضحا في موقف أسماء بنت أبي بكر الصديق، والتي كانت لها مهمة بارزة أثناء الهجرة. بينما قام عبد الله بن أبي بكر الصديق وعامر بن فهيرة بأمور أخرى، وهم شباب أيضا، حيث كانا يحملان أخبار مكة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب لينام في فراشه حتى يخدع المشركين. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إيه؟ شابا. بل العجيبة أن بعد أحداث ثورة 25 يناير وبعد إلغاء جهاز أمن الدولة، وجهاز أمن الدولة كان في القديم شغلته مش أنه هو يأمن الدولة، لا، كان شغلته أنه هو يقوم بالقبض على كل ملتحي وكل منتقبة وكل من يصلي وكل من يحفظ القرآن أو يحفظ القرآن أو يأتي في المسجد خمس صلوات في اليوم والليلة وهكذا. طيب خلاص انحل جهاز أمن الدولة والحمد لله. فوجئت بالأمس شاب جاي بيتكلم معايا بيشتكي لي ان هو بدأ يتأخر في الدين شوية. فقلت له شوف انت مصاحب مين، في ليك صاحب بيأثر عليك بيرجعك لورا. قال لي فعلا انا في واحد صاحبي الايام اللي فاتت دي فعلا حس ان هو السبب. قلت له على طول غير ما تستناش. قال لي بس المشكلة ان امي مشجعاه وبتشجعني ان انا افضل معاه. قلت له ليه؟ قال لي لان هي بتقلق عليا، تشعر بالقلق لما انزل اصلي في المسجد مع اصحابي الاوائل الاولانيين يعني اللي قبله اللي كانوا دايما كل ما يجوا رايحين المسجد ياخدوني معاهم. قلت له يا ابني يا حبيبي قول لامك خلاص يا ماما عهد امن الدولة راح فما تقلقيش بقى. المهم الشاهد من الموضوع ده ايه بقى؟ ان الشاب ده عاوز ايه؟ عاوز طاعة وعاوز اقدام، لكن امه عاوزاه في احجام بتحجمه. هي دي المشكلة. انا اديتك المثال ده فعلا هو حصل معايا والله بالامس عشان تبان ادي مقارنة اهي ما بين كبير السن ده الام وما بين مين؟ ابناء. شفت بقى الفرق بين الشباب وده؟ سابعا من الفوائد المستفادة حسن اختيار الصديق والرفيق. حسن اختيار الصديق والرفيق. ينبغي للمسلم ان يحسن اختيار صديقه ومن يرافقه في السفر بحيث يكون مسلما صالحا امينا ناصحا لغيره من الناس. ويظهر ذلك في اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم لابي بكر الصديق، ولم يختار النبي صلى الله عليه وسلم أحدا غيره لكي يكون مرافقا له في هجرته من مكة إلى المدينة. ومن المعلوم أن الإنسان يتأثر عادة بأخلاق وأفعال من يرافقه، ولذا حثنا نبينا صلى الله عليه وسلم على حسن اختيار الصديق. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المرء على دين خليله، كل إنسان على خلق صاحبه، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. والصاحب ساحب إما لجنة وإما لنار. وفي غير ما حديث يحدثنا النبي المختار صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، وغيرها وغيرها من الأحاديث. أبو طالب مات على الكفر رغم أنه كان يدافع عن الإسلام ويدافع عن نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام. طب مات أبو طالب على الكفر ليه؟ سبب أصحابه. أصحابه أصحاب السوء جم عند لحظة موته في السكرات قالوا له أتموت على ملة غير ملة عبد المطلب؟ قال هو على ملة عبد المطلب البعيد، ومات على ملة عبد المطلب. عبد المطلب ده اللي هو جد النبي اللي هو أبو طالب. يبقى صحبة السوء قال الله. بس قبل ما اقولك الآية بقى خليني اقولك قصتها احسن. في يوم من الايام النبي صلى الله عليه وسلم الهمام عمل يعني دعا بعض الناس بعد ان دعا الناس الى الاسلام، قام رجل فدعا اهل مكة، وهو رجل عظيم من عظماء قريش، كان غني لكنه مشرك، فدعا اهل مكة الى ان يأتوا الى الطعام، عمل عزومة كبيرة كده، طعام وليمة، عاوز الناس ايه في البلد ياكلوا. فلما جاء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يدعو لي ان يأكل معه الطعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا لا اكل طعامك حتى تسلم. فالراجل قال ايه ده، والله هو محمد يعني ايه ده راجل اخلاق جدا، رجل صادق وامين وفي اخلاق طيبة، انسان كويس، انسان فاضل، خلاص. طيب يا محمد انا دخلت الاسلام مفيش مشاكل، خلاص الموضوع كويس على كده، يبقى الراجل ده ان شاء الله كده بقى ايه المفروض كده يخش الجنة بقى. جه واحد صاحبه مشرك من السفر، اللي هو مين بقى؟ ابو جهل. ازاي تؤمن بمحمد، تؤمن بمحمد وتدخل الاسلام وانا صاحبك، ما احناش اصحاب من النهاردة الا بشرط تيجي تدفل في وجه محمد ونرجع اصحاب تاني وحبايب. يوم الراجل يعمل ايه؟ ينفذ. ده بقى اللي هيجي يوم القيامة يقول ايه بقى؟ ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، يا ريتني ما صاحبت فلان، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، بعد ما عرفت الخير. هي دي الصحبة. الكلب اللي مع اهل الكهف ذكر في القرآن لانه صاحب صحبة صالحة، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. الشعر يقول ايه؟ ومن يتخذ الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. اللي صاحب الغراب، الغراب هياخده يوديه فين؟ على جثث الكلاب الميتة. فشوف اللي هيصاحب، انت تصاحب مين؟ اعرف طريقك فين. يبقى من الدروس المستفادة حسن اختيار الصديق والرفيق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل بيتك إلا مؤمن، ولا يقرب طعامك إلا تقي. الدرس الثامن من الدروس المستفادة من الهجرة جواز الاستعانة بغير المسلمين عند الحاجة. جواز الاستعانة بغير المسلمين عند الحاجة. فيجوز للمسلم أن يستعين بغير المسلمين من ذوي الأمانة والخبرة في المجال الذي يريده. يبقى شرطين ايه؟ أمانة وخبرة، وذلك عند الحاجة. ويظهر ذلك من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، حيث استأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقط، وكان رجلا مشركا، ليدله على الطريق إلى المدينة. فعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا، خريتا يعني خبيرا بطرق الصحراء، يعرف الطريق في الصحراء، يعني لو دخل الصحراء لا يضيع، وهو على دين كفار قريش، فدفعا إليه راحلتيهما. أعطوه الإيه؟ الراحلتين اللتين كان يركبان عليها، وواعداه غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما صبح ثلاث، يعني بعد ثلاث ايام يجيبوا عبد الله بن أريكت يجيب الرواحل ويرجع بها عند الايه؟ عند غار ثور. مش النبي صلى الله عليه وسلم هو وابو بكر الصديق هاجروا؟ مين اللي بيدلهم في الطريق؟ عبد الله بن أريكت، راجل مشرك كافر، لكن الراجل ده فيه خلق امين وعنده خبره في الصحراء. من اجل السببين دول النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ استاجره. طب النبي صلى الله عليه وسلم دخل غار ثور هو وابو بكر الصديق، طب والرواحل هتفضل مربوطه عند الجبل تحت؟ ما المشركين كده يعرفوا. فاعطاهم لمين؟ لعبد الله بن أريكت، قال له ارجع بيهم. وبعد ثلاث امين اهو، وبعد ثلاث ايام هيرجع لهم. طب ليه ثلاث ايام؟ اصل بعد ثلاث ايام المسافه من مكه للمدينه، بعد ثلاث ايام المشركين هم دلوقتي بيبحثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صاحبه ابو بكر الصديق، فلو ظلوا يبحثوا عنهم ثلاثه ايام ولم يجدوهم يقولوا ايه بقى؟ خلاص ده هم وصلوا فين؟ المدينه. فيعملوا ايه بقى؟ ينتهوا من عمليه البحث، وبكده يبقى الطريق ايه؟ فاضي. فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر الصديق ويركبوا الرواحل ويمشوا. شفت الخطه؟ فالمقصود، وعلى ذلك نقول يجوز للمريض المسلم ان يذهب للعلاج عند طبيب غير مسلم في حاله الضروره، بشرط ان يكون هذا الطبيب خبيرا بالطب وموثوقا به عند الناس. موثوقا به عند الناس، يعني ايه موثوق به عند الناس؟ يعني امين في مهنته. يعني ايه؟ اصل شنو ده؟ وانا عندي تسجيلات لي في الكنيسه فيديو. شنو ده؟ اعطى اوامر للاطباء النصارى بانهم يعطوا ادويه لنساء المسلمين بمنع الحمل وبالاجهاض حتى لا يكثر عدد المسلمين في مصر. عرفت ليه بقى يبقى امين؟ قال ابن تيمية رحمه الله: إذا كان اليهودي أو النصراني خبيرا بالطب ثقة عند الناس، ثقة عند الناس، جاز له أن يستطب، يعني جاز لك أن أنت تروح له إيه؟ يعالجك. كما يجوز له أن يودعه المال لو كان أمين، وانت عارف جارك أو انتوا متربيين مع بعض مثلا وعارف أنه أمين، خلاص يجوز أن أنت تضع مال عنده. وأن يعامله، تتعامل معاه، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. تفضل تطالب به، في الحالة دي مضطر أنه يدولك. من الدروس المستفادة التي او اخر درس او هذا الدرس الذي نتكلم عنه، انه ايه؟ جواز استعمال او جواز الاستعانة بغير المسلمين عند الحاجة. ايضا من الدروس المستفادة من الهجرة التعاون والمحافظة على الاسرار من اسباب نجاح العمل. التعاون والمحافظة على الأسرار من أسباب نجاح العمل. يظهر هذا الدرس جليا في هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، حيث لم يعرف الناس الوقت المحدد للهجرة، إلا لم يعرف أحد عن الوقت المحدد للهجرة إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، وآل أبي بكر الصديق. هؤلاء فقط الذين كانوا يعلمون إيه؟ الهجرة. يبقى التعاون والمحافظة على الأسرار من أسباب نجاح العمل. أما علي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره بخروجه وأمره أن يتخلف بعده بمكة، أنه يظل في مكة في مكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس. تخيل المشركين بيحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم وبيعادوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يجدوا في مكة أحد أمين في أمانة النبي، فكانوا يحاربونه ويضعون أماناتهم عنده صلى الله عليه وسلم. ولما أراد أن يهاجر أبقى علي بن أبي طالب حتى يرد الأمانات إلى أهلها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عنده لما يعلم من صدقه وأمانته، لما يعلم من صدقه صلى الله عليه وسلم وأمانته صلى الله عليه وسلم. مش احنا عندنا مثل مصري عمي كده يقول لك ايه، داري على شمعتك تقيد، اهي دي داري على شمعتك تقيد. يبقى نتعلم درس التعاون والمحافظة على الأسرار من أسباب نجاح العمل. الدرس المستفاد العاشر من الهجرة، الله تعالى ينصر من ينصره. إن تنصروا الله ينصركم. إن تأييد الله تعالى لعباده المؤمنين الصادقين ونصرته لهم حقيقة ثابتة منذ فجر التاريخ، ويظهر هذا بصورة واضحة جلية عندما صرف الله تعالى المشركين عن دخول الغار الذي يختبئ فيه نبينا المختار صلى الله عليه وسلم وأبو بكر صاحبه داخل الغار أثناء الهجرة من مكة إلى المدينة. قال الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. الآية دي بقى دايما انت كل سنة في الهجرة تقعد تسمع الإذاعات بيقرؤوها وفي المساجد يقرؤوها وفي الدروس يقرؤوها، صح؟ دايما. وبعد ما يقرأوا الآية دي تلاقيهم يتكلموا عن قصة الحمامة اللي باضت على باب الغار والعنكبوت اللي عمل خيوطه على باب الغار. سبحان الله، تلاقيهم قرأوا الآية وتلاقيهم حكوا لك الايه القصة دي، مع ان الاتنين عكس بعض. ربنا قال ايه؟ وأيده بجنود، بس خلصت، لم تروها، مفيش لا حمامة ولا بيضة ولا عنكبوت ولا خيوط. ده حديث اصلا غير صحيح، فهمتها؟ امال ربنا ايد النبي بايه؟ بجنود لم تروها. ايه هي بقى؟ وقفوا شايفين النبي بس مش شايفين. وايده بجنود لم تروها. وهذه الآية في المصحف عندنا وفي المصحف عند الشيعة، فتجدهم عندهم يكفرون أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. لا نقول عامة الشيعة، عامة الشيعة مخدوعين للأسف بعلمائهم وبحوزاتهم وبأئمتهم وبيستمعوا للعمائم، فهم مخدوعين. لما هم اصل هما ده موضوع ده هما يقول لك ان سيدنا جبريل، عارف بيسموا سيدنا جبريل ايه؟ بيقولوا عنه ايه؟ خان الامين. مين امين الوحي؟ جبريل اسمه الامين، هما يقولوا ايه؟ الامين خان. طب تيجي ازاي امين ويخون؟ خان الامين يعني ايه؟ يعني سيدنا جبريل كان نازل بالوحي على علي فخان الامانه وراح ادى الرساله لمحمد، يعني اللي كان هيبقى نبي هو مين؟ علي بن ابي طالب مش محمد. فالمقصود هذه الايه نص في ايه؟ في ابو بكر الصديق. فالذين يزعمون ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه كان اولى بالخلافه من ابي بكر الصديق، نقول لهم طب ما ربنا ذكر ابو بكر الصديق في القران ليه؟ وعن انس رضي الله عنه قال حدثني ابو بكر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرايت اثار المشركين، قلت يا رسول الله لو ان احدهم رفع قدمه رانا، قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما. يبقى من الدروس المستفادة الله تعالى ينصر من ينصره. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينصر الدين وينصر رب العالمين على المشركين وعلى أعداء الدين، فلما وصل إلى الغار نصره الله. عرفت احنا ليه بقى مهزومين؟ لو كنا نصرنا ربنا كان ربنا نصرنا. ده الكلام ده على المستوى العام والخاص. الفائدة 11، الله تعالى يستجيب دعاء عباده المخلصين. الله تعالى يستجيب دعاء عباده المخلصين، ويتضح ذلك جليا في سرعة استجابة الله تعالى لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم أثناء الهجرة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال وهو يتحدث عن أحداث الهجرة قال فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم. فارس ركب فرس يلحق بهم يجري خلفهم حتى يمسكهم ليحصل على مكافأة. فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم قال فقال يا رسول الله هذا فارس قد لحق بنا. فالتفت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اصرعه، اللهم اصرعه اغلبه. قال فصرعه الفرس، الفرس وقع بيه على طول. شفت الدعاء؟ الله تعالى يستجيب دعاء عباده المخلصين. عرفت انت دعائك ما بيستجابش ليه ولا لسه؟ ربنا بيستجيب دعاء مين؟ المخلصين. في يوم من الايام قام أهل البصرة فسألوا إبراهيم بن أدهم. إبراهيم بن أدهم ده كان ابن ملك، ابن إيه؟ ابن ملك، ساب الملك وساب القصور وساب النعيم وزهد في الدنيا، اشترى الآخرة وباع الدنيا، وأصبح من الزهاد العباد الأتقياء الأنقياء الأصفياء لرب الأرض والسماء. فسأله يوما أهل البصرة وقالوا له لماذا ندعو فلا يستجاب لنا؟ قال لعشرة أشياء وقعتم فيها. قالوا وما هي؟ قال عرفتم الله فلم تؤدوا حقه، عرفتم نبيكم قرأتم القرآن ولم تعملوا به، عرفتم نبيكم ولم تتبعوا سنته، قلتم أن الجنة حق ولم تعملوا لها، قلتم أن النار حق ولم تهربوا منها، قلتم أن الشيطان لكم عدو ووافقتموه، أكلتم رزق الله ولم تؤدوا شكره، انشغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوب أنفسكم، غرتكم الدنيا ولم تبتعدوا عنها، دفنتم موتاكم ولم تعتبروا. عرفت الدعاء ما بيستجابش ليه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا وقال اللهم اصرعه، فصرعه الفرس، ثم قامت الفرس تحمحم، اللي هو صوت الفرس يعني، فقال يا نبي الله مرني بما شئت، قال فقف مكانك. يبقى الفرس اللي كان جاي للنبي صلى الله عليه وسلم لما لقى النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه فوقف، وقع بالفرس، قام وقال ايه ده مش راجل عادي بقى، ده رسول فعلا. فقال يا نبي الله مرني بما شئت، امرني بما تريد. يبقى الراجل آمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقف مكانك، لا تتركن أحدا يلحق بنا، خليك في مكانك هنا، أي حد يجي ورانا ها الحرب خدعة، قل لهم محمد ما جاش من هنا وأنا واقف هنا منتظر في الطريق ما لقيتوش مثلا، قل لهم أنا واقف هنا في الطريق منتظر إن أشوفه، ارجعوا انتوا مكة دوروا عليه، احمي ظهر النبي يعني. قال فكان أول النهار جاهدا على نبي الله وكان آخر النهار مسلحة له. كان ايه؟ كان الصبح سلاح على النبي، آخر اليوم بقى سلاح مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الله تعالى يستجيب دعاء عباده المخلصين. ثاني عشر من الفوائد المستفادة أداء الأمانات إلى أهلها ولو كانوا من الأعداء أو من غير المسلمين. يجب على كل مسلم أن يؤدي الأمانات إلى أهلها الذين ائتمنوه عليها وإن كانوا من أعدائه أو من غير المسلمين، ويتضح ذلك في هجرة نبينا الكريم من مكة إلى المدينة، حيث أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بموعد الهجرة، وأمره أن يتخلف بعده بمكة حتى يؤدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عنده لما يعلم من صدقه وأمانته. ولقد حثنا الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم على أداء الأمانات لأصحابها، أن نؤدي الأمانات لأصحابها، حيث قال الله سبحانه إن الله يأمركم، خدت بالك من كلمة إيه؟ الله إيه؟ ده أمر، أمر من مين بقى؟ من الله. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يبقى أداء الأمانات إلى أصحابها وإن كانوا محاربين وإن كانوا كفار وإن كانوا مشركين وإن كانوا أعداء. الفائدة الثالثة عشر الصدق في الأقوال والأفعال طريق النجاة. تبحث عن طريق النجاة عليك بالصدق في الأقوال والأفعال. خطبة الجمعة كانت في سلسلة أسباب قبول التوبة ومغفرة الذنوب. خطبة الجمعة اتكلمت فيها عن قصة كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه، وكيف أنه نجا بخلق الصدق. الصدق، فيجب على المسلم الصادق أن يتجنب الكذب في جميع أقواله. ويمكن أن يستخدم الإنسان المسلم المعاريض عند الضرورة حتى لا يقع في الكذب. إيه هي المعاريض؟ يعني مثلا سيدنا إبراهيم عليه السلام لما أراد قومه منه أن يخرج معهم في احتفال لعيد له، وهو لم يرد أن يخرج معه، فقال إني سقيم، أنا مريض. مريض هنا يعني هو سيدنا إبراهيم كان مريض، هو قال أنا مريض، بس هو يقصد أنا مريض نفسيا، إن أنتوا بتعبدوا أصنام وما بتعبدوش الملك الواحد الديان، أنا متضايق نفسيا، تعبان. الإنسان نفسيا بيتحسر لما يشوف إنسان كده. لكن هم ظنوا ان هو مريض. ايه بقى؟ قالوا يا عم ده الراجل ده بقى انه مريض مرض، ممكن لا بلاش، احنا رايحين نفرح ونعيد، هنجيبه معانا يقعد بقى يخلينا اليوم كله ما يعديش يوم حلو، يوم فرح ومرح، خليه سيبه. فاهم ازاي؟ لما جاء سيدنا ابراهيم عليه السلام مع زوجته السيده ساره الى مصر، فالتقوا بفرعون مصر حاكم مصر، فلما سالوه ولما سأل هذا الفرعون إبراهيم عليه السلام قال من هذه التي معك؟ قال له إيه؟ أختي. لا ده لو قال له زوجاتي كان قتله عشان يتزوجها. فقال له إيه؟ أختي. الله، طب ده هي زوجته مش أخته، أمال قال أختي ليه؟ أصل هي فعلا أخته في الدين في الإسلام. فسيدنا إبراهيم لم يكذب، إنما التاني فهم إن هي إيه؟ أخته في النسب. يبقى المعريض إن أنا أقصد معنى بعيد وإنت تقصد معنى قريب. لما أكون مثلا أنا بتكلم معاك وإنت أو في شخص مثلا معين أنا مش حابب أكل عنده، أو هو شغال في حرام، وهو للأسف واحد من العيلة مرض، أروح أزوره خلاص، أو في مشكلة بقف معاه تمام كده، أو جار ليا فحطوا لي الاكل، وضعوا لي طعام، وانا عارف ان طعامه اصلا واكل عيشه حرام، مش هاكل معاه، مش هاكل حرام، انا اعمل ايه بقى؟ يلا كل يا فلان، كل يا شيخ فتحي مثلا. اقول له لا والله معلش انا صايم. انت فاهم قصدي ايه؟ بس من غير حلفان يعني، خلي بالك. اقول له ايه؟ معلش انا صايم، اسف، اسمح لي، انا قصدت ان انا صايم عن الحرام، بس هو فهم ان انا صايم ايه؟ عن الطعام. يبقى الإنسان المسلم إذا اضطريت وعايز تخرج من مأزق استعمل الإيه؟ المعاريض، لا تستعمل الكذب. مهما كان المسلم لا يكذب. فيجب على المسلم الصادق أن يتجنب الكذب في جميع أقواله، ويمكن أن يستخدم المعاريض عند الضرورة. ويتضح هذا جليا فيما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه حيث قال، وهو يصف أحداث الهجرة المباركة، قال أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. اسمع بقى، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم خرج من غار ثور هو أبو بكر الصديق ومشوا في الطريق داخلين على المدينة بقى، وهو مردف أبا بكر، هما الاثنين راكبين على الايه؟ على البعير، على الجمل. وابو بكر شيخ يعرف، ابو بكر راجل مشهور لانه كان شغال في التجارة، ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف، وما كانش فيه فضائيات ولا قنوات بقى ولا حد شاف النبي، يعني مش كل الناس شافت النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلقي الرجل ابا بكر، رجل في الطريق قابل مين؟ التقى بأبي بكر، فيقول يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك؟ من الرجل اللي ماشي معاك ده؟ فيقول هذا الرجل يهديني السبيل. الرجل ده بيوريني الايه؟ الطريق، بيدلني على الطريق، يهديني السبيل. طبعا الرجل اللي سأل فهم ايه بقى كده؟ فهم ان دوت مين؟ واحد بيوري له الطريق يمشي ازاي. لكن أبو بكر كان يقصد إيه؟ إن هو النبي صلى الله عليه وسلم بيهديه إلى السبيل، يعني إلى الطريق المستقيم، طريق الجنة. فسيدنا أبو بكر قصد معنى والراجل فهم إيه؟ معنى آخر، لكن لم يكذب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال: فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق وإنما يعني سبيل الخير. أبو بكر يقصد سبيل الخير، واللي يسمع الكلام ده يفتكر أنه بيدله على الإيه؟ على الطريق. يبقى الصدق في الأقوال والأفعال طريق النجاة. الدرس الخامس الرابع عشر: العفو عن الناس عند المقدرة. العفو عن الناس عند المقدرة. ينبغي للمسلم أن يتصف بصفة العفو عن الناس، حيث إن هذا من الدروس المستفادة من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث يتضح ذلك في عفوه صلى الله عليه وسلم عن سراقة ابن مالك الذي خرج من مكة ليقبض على النبي صلى الله عليه وسلم ويقبض على أبي بكر الصديق ويفوز بالمئة بعير التي أعدها أهل مكة لذلك، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه في الطريق إن هو اللهم اصرعه فوقع به الفرس، هو ده سراقة ابن مالك، وبعد ذلك أسلم رضي الله عنه وارضاه. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال، وهو يتحدث عن الهجرة قال: فارتحلنا بعدما زالت الشمس، واتبعنا سراقة ابن مالك، واتبعنا يعني صار خلفنا سراقة ابن مالك. قال: ونحن في جلد من الأرض، فقلت: يا رسول الله، أتينا، أتينا يعني إيه؟ المشركين وصلوا لينا، أتينا. فقال: لا تحزن، إن الله معنا. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتطمت فرسه إلى بطنها، أري فقال: إني قد علمت أنكما قد دعوتما علي. يعني سراقة بيقول لهم إيه؟ أنا الفرس أنا فارس، وعمر الفرس موعد بيا، ودي أرض كلها رمل ما فيهاش صخور، فلما وقعت بالفرس أنا عرفت إن أنتوا الاتنين دعيتوا علي. قال: فادعوا لي. ما دام بقى دعوتكم مستجابة ادعوا لي أحسن بدل ما تدعوا علي. فالله لكما أن أرد عنكما الطلب. فدعا الله فنجا، فرجع لا يلقى أحدا إلا قال، يعني سراقة بن مالك كل ما يلاقي حد بقى من المشركين يقول لهم إيه بقى؟ قد كفئ. خلي بالك بقى، ده هو سراقة رجع بقى أصبح سيف للنبي بعد أن كان سيف على النبي صلى الله عليه وسلم. فسراقة قال: قد كفيتكم ما هاهنا، فلا يلقى أحدا إلا رده. قال: ووفى لنا. يعني كان سراقة إيه؟ وفي معهم، فكان يبعد عنهم الإيه؟ المشركين. طب سراقة كان جاي يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي دعا عليه فوقعت الفرس، النبي بقى أخذ سيف وراح ضربه؟ لا، عفى عنه. الدرس الخامس عشر: الإسلام أرسى قواعد الأخوة الصادقة. الإسلام أرسى قواعد الأخوة الصادقة. إن هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد أبرزت الكثير من المعاني السامية، وأرست العديد من المبادئ العظيمة، ومنها مبدأ الإخاء الإسلامي الذي قامت عليه الدولة الإسلامية الجديدة التي أقامها نبينا صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. فقد آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وهذه المؤاخاة أخص من الأخوة العامة بين المؤمنين جميعا. هو مش المهاجري ده مسلم؟ ها؟ والأنصاري مسلم؟ طب هما الاثنين إيه؟ إخوة أصلاً في الدين ولا لأ؟ تخيل بقى لما هم إخوة في الدين والنبي كمان يأخي بين واحد من المهاجرين وواحد من الأنصار، يبقى أخوه في الدين وأخوه كده خلاص كمان. وذلك لأنها أعطت المتآخين الحق في التوارث فيما بينهما دون أن يكون بينهما صلة من قرابة أو رحم. يعني لما يبقى واحد من المهاجرين أخو واحد من الأنصار، لو مات واحد من دول ده يورثه كأنه أخوه ابن أمه وأبوه. إنها على فكرة هذه الأخوة لم تصنع قبل هذا أبدا. يعني أول واحد يعملها في التاريخ مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وتكلم عن هذا كثير من المستشرقين وأعداء الدين وقالوا يا له من درس عظيم فعله محمد نبي المسلمين. إن هذه الأخوة الربانية ليس لها نظير في تاريخ البشرية. لقد كان الأنصار يؤثرون إخوانهم المهاجرين على أنفسهم إيثارا نادر الوجود. يعني الواحد من الأنصار اللي هم سكان المدينة كان يضحي بشيء عنده من أجل أن يعطي لي أخوه اللي جاي مهاجر منين؟ من مكة. فعن أنس رضي الله عنه أنه قال قادم، اسمع الاسمين اللي هقولهم دول، قادم عبد الرحمن بن عوف المدينة. يبقى عبد الرحمن بن عوف ده منين؟ من مكة قادم إلى المدينة، يبقى مهاجري. فأخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري. سعد بن الربيع أصبح أخ لعبد الرحمن بن عوف. وكان سعد ذا غنى، عنده مال كثير. فقال لعبد الرحمن أقاسمك مالي نصفين. قال له ثروتي نقسمها علينا وانت، وأزوجك. أصبح متزوج اتنين. قال له أطلق واحدة تتزوجها وأبقي عندي زوجة أخرى. قال بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. هو عاوز ايه؟ يتاجر زي ما احنا بنقول كده، ايه، ويكسب من عرق جبينه يعني، مش عاوز ياخد مال من حد. فالمقصود فما رجع حتى استفضل أقطا وسمنا فأتى به أهل منزله. يعني أصبح غني ويبيع ومعاه أقط اللي هو زي ما احنا بنسميه اللبن بخيره، خلاص لبن فيه قشطة وزبدة وسمنة، يعني مش منزوع الدسم بقى، فاهم قصدي ايه؟ وسمنا. فمكثنا يسيرا أو ما شاء الله، يعني مرت فترة، فجاء وعليه وضر من صفرة. عارف يعني وضر من صفرة؟ يعني معناه لابس ملابس غالية وعليها كمان عطر. الله، ده اغتنى بقى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يهم، يعني ايه اللي انت فيه ده؟ فاهم ازاي؟ كلمة يعني ايه زي ما احنا بنقولها ايه، فاهم قصدي؟ قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار. قال ما سقت إليها؟ ايه المهر اللي أعطيته لها؟ قال نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب. تخيل بقى أنت لما يطلع وزن نواة من ذهب، يعني كذا جرام، يبقى معناه ايه؟ ما أصبح ايه؟ غني. قال أولم ولو بشاه. قال له اعمل وليمة ما دمت تزوجت، يأكل منها الفقراء والأقارب والناس والجيران، حتى ولو ما عندكش يبقى على الأقل بإيه؟ شاه. يبقى الدرس المستفاد، الإسلام أرسى قواعد الأخوة الصادقة. رب أخ لم تلده أمك، رب أخ لم تلده أمك. الدرس الأخير المستفاد من هذه الدروس، ولو أن الدروس كثيرة، وهذا هو الدرس 16، المرأة لها منزلة عالية في الإسلام. إن أحداث الهجرة المباركة أثبتت أن للمرأة مكانتها العالية في الإسلام. تقول لي ده فين المرأة اللي في القصة هنا؟ يظهر ذلك جليا في موقف عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين، حيث حفظت أحداث الهجرة وبلغتها للأمة الإسلامية. ما هي اللي حكت الحديث بتفاصيل الهجرة كلها؟ يبقى لولا هذه المرأة ما كناش عرفنا. فهمني؟ بل وكثير من أمور الدين حدثتنا بها السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، بل من فقهها رضي الله عنها وارضاها أنها كانت أحيانا تعترض على بعض الأمور الفقهية للصحابة وكانت بتعلم الصحابة. والسيدة عائشة على فكرة سبحان الله، السيدة عائشة كانت شاعرة وكانت طبيبة وكانت حافظة للأحاديث وحافظة لكتاب الله وكذا وكذا وكذا وكذا رضي الله عنها وارضاها. مش بس عائشة، أيضا تظهر منزلة المرأة في الإسلام في موقف أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وارضاها ذات النطاقين، حيث ساهمت في إمداد نبينا صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق بالطعام والشراب أثناء وجودهما في الغار، وكانت تقطع النطاق وهو قطعة القماش التي تربط على وسط المرأة لتشد بها ظهرها عندما تقوم بالأعمال الشقة، فقطعته إلى نصفين، شقته إلى نصفين، فأصبح بدلا من نطاق واحد أصبح نطاقين، فربطت فم الجراب الذي فيه الإيه؟ الطعام. وكانت السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وارضاها كانت حامل في الشهر التاسع في عبد الله بن الزبير بن العوام، وكانت تخرج من مكة لإحضار الطعام لأبيها أبي بكر الصديق ومعه النبي الهمام عليه الصلاة والسلام. طب ليه؟ عشان ما حدش يشك إن امرأة حامل هتروح ورا حد. وتظهر أيضا مكانة المرأة في الإسلام في موقف أم سلمة هند بنت أبي أمية، ده موضوعها موضوع. أم سلمة هند بنت أبي أمية، فقد عانت الكثير في سبيل هجرتها إلى المدينة، حيث فرق المشركون بينها وبين زوجها وابنها سلمة بعد أن فصلوا يد ابنها عن جسده أمام عين أمه. تخيل زوجها أبو سلمة راح للمدينة وهي بقيت وابنها في المدينة في مكة، تريد أن تلحق بأبو سلمة ومعها ابنه، فقام أهلها بشدها فمنعوها من اللحوق بزوجها وأخذوا ابنها، قالوا إنه ابن ابنتنا، وقال أهل زوجها إنه ابن ابننا، فأخذ هؤلاء يشد ذراع والآخرون يشد ذراع حتى فصلوا الذراع عن الجسد أمام عين أمه. ختاما أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.